على الواقع، على الواقع الآن. بسم الله. الآن تعرفون الأرصاد الجوية ينبئوننا أنه غدا في مطر، الهواء كذا، الأمواج إلى آخره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحديث الصحيح مفاتيح الغيب خمس، ومنها وينزل إيش غيث، أي ما يعلم متى ينزل الغيث إلا الله عز وجل. لكن اليوم أصبحوا بوسيلة خلقها الله تمكنوا من معرفة متى تطلع الشمس، متى تغرب الشمس، كل منطقة لها جواب الدقيق إلى آخره، متى ينزل المطر، متى الجو يكون باردا إلى آخره. فهم استغلوا الوسائل التي خلقها الله عز وجل، فما يكون هنا مخالفة بين النص القرآني مع تفسير الرسول عليه السلام المذكور في حديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. فأنا في ظني والله أعلم أن تلك المسألة استصعب من الاستدلال على المنع منها بما سبق بيانه آنفا. غير